سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله الذي قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله الذي قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصلاة وسلاما على من ترقى في السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى النور في داج من الظلم، وسرت ترقى إلى أن نلت منزلة ما بين قوسين لم تدرك ولم ترم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل فجر هذا اليوم التاسع من شهر رجب من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر الإسراء والمعراج. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 75 من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ألم أقل لك إنك لن تطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. Thank you. فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لا تستطيع عليه صبرا أما السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشى أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يرهقهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة إجابة، هذه ساعة مباركة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها نزولا يليق بجلاله وكماله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وها نحن يا ربنا نتعرض في هذه الساعة بين يديك داعين مبتهلين. المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا برحمتك رمضان يا رب. احفظ مصرنا شعبنا وأرضنا وزرعنا وجندنا يا رب. قالوا محمد يدعي إسراءه، أفتعجبون وربنا أسرى أفتعجبون وربنا أسرى. سبحان من أسرى بخاتم رسله، سبحان من أسرى بخاتم من مكة العظمى إلى أقصى، والقوم مختلفون في أمر السماء هل كان أحمد عند من سواه هذا كتاب الله ينطق بيننا اقرأ ورتل واهتدي بهدى. جبريل كف بشارة لنبينا قم يا رسول الله، قم يا حبيب الله، قم يا تراه وهناك بالبيت العتيق أحب وهناك بالبيت العتيق أحبة وقلوبهم حنت وهناك بالبيت العتيق أحبة وقلوبهم حنت وقلوبهم حنت وقلوبهم حنت إلى لقياه حتى السماء تزينت حتى السماء حتى السماء زينت حتى السماء تزينت وجهي يا مرحبا يا لولاه وملائك صلت وملائك صلت وزكت أحمدا وملائك صلت وزكت أحمدا هذا مقام لم يكن لسواه صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه وحباك فضلا من كريم عطاه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيع الأنام يا سامي المقام يا باب السلام يا مسك الختام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير النوم. الصلاة خير من النوم. الله شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد رفع أذان الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. رفعه المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيري، وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات. يا إخوة المؤمنون، الإسراء كان من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهي آية ومعجزة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتبجيلا لهذا النبي العظيم الذي أكرمه ربه بأن وصل إلى مكانة لم يصل إليها بشر قبله، ولن يصل إليها بشر بعده. قال فيها شوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خثرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجوم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة وقد فرغوا من أداء الركعتين اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة من القارئ شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إن

الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم والتي أمن فيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس خالد رمضان وشريف محمود وخالد عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم مني أرق تحية، ويعود الميكروفون إلى استديوهاتنا محملا بكل الأمنيات الطيبة لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء التاسع من رجب.